المسائل اللي فيها حل، المسائل التي موضوع الدرس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل هو من الغلو في الأنبياء؟ هو من البدع. النبي لم يحتفل بمولده، ولم يذكر مولده، ولا الصحابة ولا التابعون وأتباعهم، فهو من البدع المستحدثة التي لا يجوز الإنسان أن يفعلها، والبدعة لا تأتي إلا بشر. نعم. يقول: هل الصور الفوتوغرافية تكون وسيلة للشرك، وصور الناس في الفيديو؟ لا، الصور صور معظمين مثل صور العلماء وصور الكبراء والعظماء، هذه تكون وسيلة إلى الشرك لأنها قد تعبد، كما مر معنا في الباب السابق أن القوم الصالحين الذين ماتوا في قبل قوم نوح أنهم كانوا قدوة وكانوا أسوة لهم، اقتدون بها وصوروهم ليتذكروا أفعالهم، فلما طال الزمن جاء إليهم الشيطان وقال لهم: إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا لرجى بركتها والاستغاثة بها وسؤال الله جل وعلا بها، فعبدت. هذه عبادتها، عبادتها بهذه الصفة. ليست العبادة بمعنى أنه يعتقد أنها تتصرف في الكون، أو أنها توجد الأشياء، أو أنها تميت أو تحيي، لا، سؤال الله بها والاستنجاد بها واستشفاء بها، هذا الذي حصل، وهو أصل عبادة المشركين كلهم. قد يكون مثل هذا، هذا الشيء. الأمر الثاني الذي جاء النهي من أجله، من أجل التصوير، المضاهات، يعني المشابهة لله، لأن الله جل وعلا يقول هو الخالق البارئ المصور، فالمصور من أسماء الله، وهو الذي صور الصور، يعني خلق برأ المخلوقات وعطى كل مخلوق صورة خاصة، فالبقرة لها صورة، والمرأة لها صورة، والرجل له صورة، وهكذا. وهذا لا يمكن أن يكون إلا لله جل وعلا وحده، فكون الإنسان يتشبه بربه جل وعلا بهذا جاء التحذير منه. فجاء في الحديث الذي في الصحيحين: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه، يعني حديث قدسي يذكره الرسول عن ربه: نظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، يعني من باب التعجيز يعجزهم، وكيف يخلق إنسان فيه روح تكلم، يعني. وكذلك جاء أن كل مصور يجعل له صورة يعذب بها في النار، كل صورة صورها. ما الذي يحمل الإنسان على هذا؟ لا حاجة إلى مثل هذا الشيء. الصورة إذا كانت ضرورة لابد منها، يعني في جواز ولا في شيء ضروري، يعني يفعلها لأنها ضرورة فقط، أما أن يفعلها عبث يتسلى بها، هذا في الواقع أمر ليس سهل. نعم. وصور الفيديو الجوالات وغيره، الفيديو هل هو صورة؟ ليس صورة الفيديو، أما الجوال فهو صورة واضحة، الجوال مثل الكاميرا، كاميرا تماما، ولا فرق بين كونك تصور بالكاميرا أو تصور بيدك تخطط، كله سواء، غير أن التصوير بالكاميرا أدق. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل دعاء الصفة يختلف عن الاستعادة بها؟ لا يجوز لا الدعاء الصفة ولا الاستعاذة بها، ولكن الله يدعى بالصفة، يدعى بالصفة ويستعاذ به. وإذا قيل مثلا مثل حديث الرسول أعوذ بعزتك وأعوذ بعظمتك. هذا مثل قوله جل وعلا سبح اسم ربك. أنت تقول سبحان اسم ربي؟ لا، وسبحان ربي. ولهذا لما قال سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أما الصفة ما هي بلا حتى تدعى تقول يا رحمة الله فعلي بي كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا جهل في الواقع، بل هذا عده بعض العلماء كفر، لأن الصفة ليست إله. نعم. يقول هل أسماء الله الحسنى 99؟ لله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة، وإلا الأسماء كثيرة، ولكن من أحكام هذه الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها معناه حفظها والعمل بها ودعاء سؤال الله بها، كما قال الله جل وعلا علم أن لن تحصوه. ما معنى علم أن لن تحصوه؟ يعني تطيقوه، تطيق العمل به، الإحصاء هو العمل ويدخل فيه الحفظ. هل تعليق الأذكار والأحاديث النبوية يأخذ حكم تعليق الآيات القرآنية؟ لا، إذا كان تعليقها للتذكر وللحفظ لا بأس به، علقها في السيارة ولا في البيت ليتذكر ذلك فيقوله أو ليحفظه فلا بأس بهذا. يقول هل يجوز للنساء أن يقصدوا الروضة الشريفة للصلاة فيها؟ لا بأس، الروضة الشريفة ليست للرجال فقط، إذا أمكن النساء يصلين فيها فهو مكان فاضل وتضاعف فيه الصلاة بالاتفاق، بخلاف الزيادة ففيها خلاف بين العلماء، وإن كان الصحيح أنها لا حكم المزيد، الزيادة لا حكم المزيد، فالمضاعفة والحمد لله تحدث في المسجد كله، في كل ما أحاطه المسجد وسمي مسجد وصلي فيه فالمضاعفة فيه، ولكن تبقى الروضة لها ميزة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. نعم. تقول هل يجوز تسمية الزيارة بهذا الاسم؟ الإمام مالك كره كلمة زار ويزور، قل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا ثابت، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.